الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجن. سورة هي ترتيبها السورة 72 في المصحف الشريف، وهي مكية، وآيتها 28 آية. سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر، مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم، وهي مكية وآيها 28 آية. يقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي، أي أخبرت بالوحي من الله تعالى، أنه استمع. ما نوع الهاء؟ أنه استمع، الهاء دي إيه؟ ضمير الشأن. الشأن أنه، أي الشأن، استمع لقراءتي نفر من الجن. ما يعرب من الجن؟ صفة لنفر. طيب، ما معنى نفر؟ نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل النفر الناس كلهم، وما دون العشرة من الرجال. والنفر والرهط والقوم، هؤلاء معناها الجمع، لا واحد لها من لفظها. أنه استمع نفر من الجن، جن نصيبين، ونصيبين قرية في اليمن، وذلك في صلاة الصبح ببطن نخلة، موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى آخره. فقالوا، أي لقومهم لما رجعوا إليهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك، فآمنا به. هنا حاشية حول موضوع الجن. يقول القاضي كنعان: قوله تعالى نفر من الجن إلى آخره، أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، في حالة طوارئ في السماء، حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، وأن لمسنا السماء فوجدناها مولئت حرسا شديدا وشهبا. في حراسة، في حادث كبير، جلل حصل، هذه من إرهاصات النبوة. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث. فانطلقوا، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. وإن الذي أوحي إليه هو قول الجن، يعني هو أوحي إليه قول الجن، وهو لم يحس بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال للجن الجنة، من الجنة والناس، وهم خلق من مخلوقات الله تعالى حقيقة لا وهما، فيجب الإيمان بوجودهم، لأن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك، وعليه انعقد الإجماع، ولا عبرة بمزاعم النافين لوجودهم. من الأحاديث والآيات نخلص، أو من الآيات والأحاديث الكثيرة نخلص إلى أن الجن أجسام لطيفة خلقهم الله تعالى من النار. طبعا خلقهم من النار لا يستلزم أن يكونوا هم الآن نارا، لأننا خلقنا من الطين، لكن هل نحن الآن طين؟ إذا وقع لنا الماء نبتل؟ ها؟ لا، يعني أصل خلقتنا من الطين لا يستلزم كوننا الآن طين. كذلك الجن أصل خلقهم من النار، ولا يعني ذلك أنهم الآن نار. وهم عقلاء مكلفون ذكور وإناث يتناسلون ويتوالدون، شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم المسلمون ومنهم الكافرون، مسلموهم يدخلون الجنة وكافروهم في النار مخلدون. لم يرسل الله تعالى من الجن رسلا، بل فيهم منذرون، أي مؤمنون يبلغون قومهم دعوة الرسول من الإنس، يأكلون ويشربون وهم يروننا لأننا أجسام كثيفة، ونحن لا نراهم على حقيقتهم التي خلقهم الله عليها لأنهم أجسام لطيفة، ولا نستطيع ذلك لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم أو أن بالإمكان رؤيتهم عليها وهو غير متأول للآية من حيث لا ترونهم فقد كفر لمعارضته صريح القرآن. فممكن نرى الجن وهو يتشكل في صورة بعض المخلوقات، لكن جن على هيئته التي خلق الله عليها، القرآن يدل على أنه لا سبيل إلى رؤية الجن على طبيعتهم التي خلقهم الله عليها، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يظهروا في صور مختلفة كالإنسان والحيوان، وأكثر ما يتصوروا لنا في صورة الحيات كما في صحيح مسلم، فلا يرى الجني إلا متصورا في صورة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يكون رأهم في صورهم كما يرى الملائكة، كما قال ابن العربي ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال ابن سعود فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم. فهذه الطرق التي في صحيح مسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم وذهب إليهم قصدا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. أما جن نصيبين الذين استمعوا إليه وهو يصلي ببطن نخلة فلم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بحضورهم واستماعهم. موضوع الجن يعني نستطرد فيه قليلا، لماذا؟ لأنه يوجد الآن فوضى إلحادية زنديقة تسخر من الغيبيات، دائما يتكلموا عن الغيبيات في سورة الإيه؟ الاستهزاء، يقولك الفكر الغيبي، الأشرايط اللي مالية الدنيا عن عذاب القبر واللي بتكلم عن الغيبيات، فالغيب دي أصبحت هزءة، يسخرون ممن يعتقد في الغيب. ساعات بيغلفوا الكلمة بحيث يصعبوها شوية عشان ما ينكشفوش، يقولوها الميتافيزيقا، الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة. وبعض الفلاسفة هنا زي زكي نجيب محمود كان يتبنى مدرسة أوغست كونت، فيلسوف ملحد ينكر الغيب، ونفس الفيلسوف ده المصري مؤلف كتاب اسمه إيه؟ خرافة الميتافيزيقا، يعني خرافة الإيمان بالغيب، خرافة الميتافيزيقا، الله والملائكة والجن والجنة والنار كل دي خرافات. فاحذروا هذا الإلحاد وهذا الكفر الصريح الذي يذهب إليه بعض الضالين الآن، ومش بس في كلمة السلف والسلفية، يقولوها في سياق الإيه؟ الاحتقار، تفكير السلفي، المنهج الطريق السلفي. فالسلفية بيحاولوا يغرسوا في الناس احتقار كلمة السلف والسلفية. وبعدين حتى بعض الجرائد يعني اللي يسوى وما يسواش، حتى الصحفيون المبتدئون اللي لسه يحبون في عالم الصحافة يتخذون الدعوة السلفية الآن لوحة تنشيط يتعلموا عليها التهديف، بيتعلموا علينا التنشيط زي الجماعة بتوع رز اليوسف والدستور أظن، بيتعلم التنشيط لسه يعني صبي صغير في الصحافة، ومش لاقي غير احنا يتكلم بالكلام الهراء الذي يقوله ان احنا بنقول اللي ما يفش لحيته كافر مخلد في جهنم. وإن من لا يقصر ثوب الآخر هذا الدجل. فلو هم يعني يعرفون رائحة الإنصاف، نحن لا نعيش في دهاليز تحت الأرض في سراديب. يعني السلفيون ظاهرون في كتبهم وحضراتهم مساجدهم شرائطهم، الدنيا مليانة علمائنا ومحققين الحمد لله في كل أفاق الدنيا. فلما يجي يكذب يعني في زمان ده خلاص فات إن واحد يطلع كذبة تبلغ الأفاق، ولا يستطيع الناس الذين يردون التحري أن يصلوا إلى الحقيقة، انتهى تقريبا. يعني لأن بمنتهى البساطة لو حد تعامل مباشرة مع علمائنا وكتبنا ومراجعنا من ساداتنا العلماء يعرف أن هذا دجل وهذا كذب. بس هي الصحافيين فعلا يعني مبتدئين بيتعلموا فيه نحن التنشين، فخابت سهامهم والله الحمد، وما ستذهب صيحة في واد وتنقشع. لكن لو عايزين نقاش علمي يواجه مواجهة علمية منصفة، لكن تحتكر أنت المحبس وتفتحه لمن تشاء وتغلقه على من تشاء وتلزمني بما يعني هو رسم لك صورة قبيحة جدا ومنفرة وممنوع تصلحها، ولو تحاول تقنعه لا أنا لست كذلك ممنوع. شوف بقى يعني الديكتاتورية تصل لأي مدى، ومش مسموح لك كمان تصحح صورتك. أقول عليك اللي أنا عايزه وأصدر عليك أحكاما وأكون أنا الخصم والقاضي في نفس الوقت، وما شئت من أحكام أصدرها وحذاري أن تعترض. فأي منطق هذا؟ يعني الواحد لما كان بيروح أوروبا وأمريكا وجدت عندهم حقيقة شيء في غاية الروعة، هم كفار لكن موجود ملامح فيها شيء من الإنصاف أو التفكير، في قدر عظيم من الإنصاف. وهو إيه؟ إنه لا يمكن تحصل مثلا محاضرة في كنيسة أو في بيعة حتى يهودية أو في أي جامعة، ما ينفعش. ودي شيء معروف عندهم في الغرب للأسف الشديد، للأسف أنه يعني مش موجود عندنا، أنه لا يمكن تتكلم أنت باسم فرقة يستطيعون الوصول إليها. يبقى عايزين نتكلم عن الإسلام في الكنيسة، ما فيش حاجة اسمها واحد أسيس يطلع يتحدث باسم الإسلام، لا يجيبه religious personnel يعني شخصية رسمية تمثل العقيدة دي. فإذا كانوا هتكلموا عن الإسلام يروحوا جايبين مثلا مسلم سني يجيبوه هو اللي حاضر عن الإسلام، وده كان سببا لإسلام كثير جدا من الكفار حينما يتعاملون مباشرة مع الدعاء، والحكايات في هذا لا تنتهي. فعندهم هذا النوع من الإنصاف، إن يجيب الممثل الدين نفسه أو المذهب اللي يتكلموا عليه وهو اللي يعبر عن نفسه ويناقشوه. واضح؟ لو هيتكلموا عن اليهودية يجيب رباي أو حخام وهو اللي يقف يحاضر ويمثل نفسه. واضح؟ حتى في يوم من الأيام إحدى الجماعات الكبرى، الجماعة الأم هناك في أمريكا، الشباب طبعا هناك كان متشبع بهذه الروح في الثقافة الأمريكية، فلقوا كل شوية يشتموا في المؤتمرات السنوية، يشتموا السلفية شتيمة شديدة متعصبة جدا من الجماعة الأم. فكان للشباب الإخواني نفسه يعني ضجر من هذه الشتائم التي لا تنتهي، فقالوا لهم أين أنتم مما يفعله الأمريكان، وطالبوهم بأن يحضروا رمزا سلفيا هو اللي يجي يتكلم، ليه تخافوا أن تجيبوه يتكلم ونناقشه؟ فيعني اللي عايز أقوله أن الناس اللي بيتعلموا التنشين فينا دول الصبية الصغار يستنوا طب شوية لما عودهم يعني ييبس ويقف على رجليهم. إن واحد يخبط كلام إن دول عندهم إن اللي يعف الذي لا يعفي لحيته فهو كافر مخلد في جهنم، هذا هراء. يعني هذا كلام طبعا، هل هذا يعني الإخوة يقولوا ردوا على الرد عليهم نقول إيه؟ إحنا كل دروسنا رد، لأن منهج والله الحمد الشيوخ كلهم يقومون على خدمة علمائنا في مشارق الأرض ومغاربها، والكتب موجودة أشرطة موجودة. فالذي يريد أن يبحث عن الحق بإخلاص سوف يجده أسهل شيء وأقرب إليه من حبل الوريد، اللي يريد الحق بإخلاص لن يتعسر عليه الوصول للحق. أما هؤلاء الذين ينصبون لنا الفخاخ ويرسمون صورة كاريكاتيرية ويلزمون بها وإياك أن تصح هذه الصورة، فيعني معلش استطردت مع أني حريص أن أنا يعني لا أطيل عليكم. نعم فهم ودي ده متلوث بالشيعة، متلوث بالولاء لإيران ويدعو لحساب إيران والشيعة. فالمهم موضوع الجن الذي قادنا إلى هذا الاستطراد موضوع التعبير عن الغيب بالخرافة في سياق الاحتقار، إن أنت إنسان مش علمي، اللي بيتكلم عن الغيب ده مش مش علمي، وهم أجهل، يعني أجهل الخلق، لأن العلم هو في الوحي الشريف. العلم الحقيقي، لأن ما معنى العلم؟ أن تدرك الأشياء على ما هي عليها في الحقيقة. وهل هناك أصدق من الله قيلة؟ حينما يكلمنا الله عن الجن وعن الملائكة وعن الغيب، هل هناك من هو أصدق من الله قيلة؟ فما دام الوحي تعرض للحقيقة فهي حقيقة، شاءوا أم أبوا، وهم لا يضرون إلا أنفسهم بالتكذيب بهذه الحقائق. فسواء تأويل الجن بأن الميكروبات ومش عارف الفيروسات كلام التعبان ده، أو إنكار الجن بالكلية، فهذا كله من مزارق الكفر والإلحاد في هذا العصر. فاحذروا الناس اللي بتتكلم عن الغيب بصيغة احتقار تفكير الغيب ومساحة الكلام في الغيبيات بصورة فيها ازدراء للإيمان بالغيب، مع أن الإيمان بالغيب أول ركن من أركان الإيمان وأول صفة وصف الله بها المتقين الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب. أول صفة في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون، إيمان بالغيب. لن نستطرد أكثر من هذا، لكن من هذا الغيب الجن صحيح بيحصل نوع من الغلو في التعامل مع الجن كما ذكرنا، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المس الجني. فإحنا نؤمن بأن في مس، في صرع جني، والعلم الحديث أو العلم المادي في هذه الحالة هو ليس له أن ينكر، مش من حقه أصلا، دي مش الدائرة التي له أن يتعامل فيها، لأن العلم التجريبي فقط يعمل في دائرة محددة، هي دائرة الإيه؟ الحس الذي يدرك بالحواس الخمس بس. حتى ما يخفى من وراء ذلك هم بيهربوا منه، بيقولوا إيه؟ يقول لك تجربة روحية أو ما وراء الطبيعة، عشان إيه؟ يخرجوا من مجاله. فالعلم المادي بيحترم نفسه لأنه بيقول هذا شيء مجهول، أنا لا أدخل فيه لأنه غير خاضع للحس. لكن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم دي حالة نسبية، أنا جاهل بهذه المسألة، مش معناها يعني أنا أجهل ما وراء هذا الجدار، فمش معناها أن هذا يعطيني حقا أن أقول ليس وراء الجدار شيء. أنا أتكلم عن حدود علمي، فالجهل المسألة نسبية. فإذا أتى الوحي ومن خلال نافذة الوحي طلعنا على الغبيات في الجنة وفي النار والملائكة والماضي والمستقبل وهذه الغبيات كلها، فالمسألة تقضع هنا للإيمان. هل أنت تؤمن بأن القرآن كلام الله أم لا؟ هذه قضية. فما دمت تنتسب الإسلام فيجب أن تصدق هذه الأخبار، وإلا خرجت من الإسلام. فموضوع الجن كحقيقة حقيقة، ما أحد ينكر ذلك على الإطلاق، ولا يصير مسلما يخفر يخرج من الملة الإيمان بأن في جن. قضية الصرع الجني قضية يعني حصل فيها كثير من الغلو حتى من جانب الإخوة للأسف الشديد، تكلمنا عنها مرارا، وأنا اختصرت الكلام أن باختصار شديد نؤمن أن هناك صرعا جنيا، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالجمهور العلماء على أن الجن قد يتسلط على جسد بني آدم، واضح؟ يعني حتى في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بعضهم قال إن هذا كان تسلطا منه على جسده لا على عقله ولا روحه، وإن كان فسرنا هذا من قبله بأنه إن الشيطان يعني حاول أن يجعله يجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى وابتلائه. المصروع يداوى بتلاوة القرآن وبخاصة آية الكرسي. أما موضوع أن إحنا نؤمن بالجن علشان يبقى فيه بقى معالجين ومراكز للعلاج وإلى آخره، فلم يكن هذا من هدي السلف. في نفس الوقت يعني مش معنى واحد مصروع صرع جن ما ياخدش أدوية، إيه المانع؟ يبقى هو عنده، حتى لو قلنا أنه صرع جني، وإن كان معظم الحالات ليست حقيقة صرع جني، كل حالات نفسية، واضح؟ يعني آمنوا بموضوع الصرع ثم انسوه وانسوه بعد كده، ما تجعلوش حياتنا تدور عليه. في بعض المساجد صارت أو بعض البقاع دارت كل الدعوة بقى القطب الذي تدور حول موضوع الجن، وحتى الدعاء سابوا الدعوة وقعدوا يشتغلوا بعلاج الجن بهذه الطريقة العجيبة التي لم يعرفها السلف. فمعظم هذه الحالات ليست صرع جنيان، صرع جن نادر جدا، نادر للغاية، دي حالات نفسية، ولما بنحرمها بنأخرها أنها تذهب الأطباء النفسيين بنحرمها فرصة التحسن المبكر، وربما نتسبب في أنها تتضرر أكثر وأكثر. فما فيش مانع إطلاق، معرفش ليه الناس مصرة على الفصل، عنده أمراض كذا وكذا وكذا، عايز يتعالج بالرقية يتعالج بالرقية، يعني معناها يترك العلاج الطبي، هذا جهل وكفر بنعمة الله. الأدوية دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني في أدوية نعمة من الله على البشرية، إنه أدلنا عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يعني موقف الإسلام في موضوع التداوي أفضل بكثير جدا من موقف جميع أطباء العالم. أطباء العالم يقولوا إيه؟ هذا الداء ليس له دواء. أما المسلمون فيقولون لما يكتشف دواءه، هو له دواء لكن لسه ما وصلناهوش. فوجود أمل وطموح إن هو موجود حتما، لا شك إنه حافز في البحث العلمي. فإحنا نوقن إن كل داء أنزله الله أنزل له إيه؟ الدواء، إلا شيء واحد وهو الإيه؟ الهرم، الشيخوخة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وده الواقع، مع الوقت دايما نكتشف لكل داء الدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فليه تقول إما أو، إما نتعالج بالرقية ونترك الدواء، مع أن الذي أمرنا بالرقية عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وبعض الناس لجهلهم دايما يتصوروا أن الأطباء دول بيعملوا المؤتمرات والبحوث عشان يتآمروا على البشرية، ازاي يعملوا ادويه عشان تلخبط مخ العيانين. هل هذا كلام؟ فموضوع الموقف السلبي من التداوي، ايه المنع حتى لو كان صرعا جنيا؟ ايه المنع ان ياخذ ادويه مضاده للصرع؟ ايه المشكله؟ ها، فيعني انسوا موضوع الصرع الجني، مش هتخسروا حاجه لما تتجاهلوا الموضوع ده خالص وينسوه، لان هو المثل المصري معبر جدا، اللي يخاف من عفريت بيطلع له. فانتوا لما الاخوه عاشوا الدور قوي بتجيلهم بقى العفاريت، سواء بقى بالتصنع او بالوهم او بغيرها من الاضطرابات النفسيه او الايحاء. لكن يعني لو نسيتوه موضوع الجن، الحياه هتبقى اجمل بكثير جدا واكثر انتاجيه من العبث الذي حصل من الاخوه للاسف المنتسبين للدعوه. وما من احد في خير وباستمرار في الخط ده، لان احنا مش محتاجين اخصائيين في الرقيه. ما ترقي نفسك انت، ارقي ابنك، الأم ترقي بنتها، الزوج يرقي زوجته، إيه المشكلة؟ هي دي الرقية. والرقية قطعا مفيدة وفي كل الأمراض، لكن تتوقف على قوة اليقين وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. أما أن إحنا نحارب يبقى يعني الطب في جانب والرقية في جانب، لا، اجمع بين الاثنين، هذا خير. نعود للموضوع. فموضوع التحدث بقى مع الجن والحوارات، وقال لي وقلت له كذا، وواحد يكتب كتاب حوار مع الجن المسلم كنجور، يسميه كنجور إلى آخر هذا الكلام. يعني أعتقد أن عقول الناس الآن ترقت من أنها إيه؟ تقبل مثل هذه الأساليب الدجل. يعني أما الارتباط بالجن بقى بالدعاء معرفة الغيب أو يعني هذه الأشياء، فالجن لا يعلمون الغيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، أي لقومهم لما رجعوا إليهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد، يعني إلى الإيمان والصلاة، فآمنا به. يعني من إنصات مرة واحدة للرسول عليه السلام وهو يصلي في صلاة الفجر، انظر كل الكلام اللي في سورة الجن هنا، من مرة واحدة هؤلاء المؤمنون من الجن قالوه في وصف القرآن الكريم، إيمان في غاية القوة وعمره دقائق معدودات. إيمان سحرة فرعون كم عمره كان؟ فألقي السحر الساجدين وقالوا فاقض ما أنت خاض إنما تقضي هذا، كل هذا اليقين عمره لحظات. فذلك يعني الانقياد للحق إذا ظهر، هذا مما يمدح به الإنسان، المسارعة في الانقياد للحق ما دام لاح لك أنه حق. أما الجماعة اللي بيسموهم الوقت النخبة، النخبويين، الصفوة، صفوة المقتليين، بيسموهم إليت، اللي هي الصفوة، اللي هم مغرورين بنفسهم وبمناصبهم وبشهاداتهم وبتكبرهم على الحق، فقالوا إيه لنوح عليه السلام؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي، أنت أول ما دعيتهم للتوحيد استجابوا، ما خدوش، ما فلسفوش الموضوع وقعدوا يدرسوه ويكعبلوا الموضوع، ده خدوه كده بادي الرأي. أول ما قلت لهم وحدوا الله، وحدوا الله وأمنوا به، بادي الرأي. لما إحنا ناس بتوع الفلسفة والتفكير وإيه؟ نعم؟ التنوير، ناس منورين أو متنورين، يقولك التنوير، يعني يجوا على الظلام والإلحاد يقولك التنوير. فهذه حرب المصطلحات، يعني إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا نفس الشيء، فإن كل حق يظهر لك فتنقض إليه، هذا ما يمدح، يمدح به الإنسان ما دام هو حق. عجل، وعجلت إليك ربي لترضى، ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما إن تقعد تفلسف لحد ما تموت وتموت على الكفر، الحق ظهر، اتبع الحق. هكذا فعل سحرة فرعون فآمنوا وصمدوا هذا الصمود العجيب. كذلك هنا تشوف هؤلاء الجن أول ما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يصفون القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فورا. هذا هو الشاهد، يعني فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد بعد اليوم، لن نشرك بربنا أحد. على طول ربطوا بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبين التوحيد، والتوحيد يستلزم نفي الشرك إلى الأبد، ولن نشرك بربنا أحد، أخذوا خلاصة الدعوة توحيد ونفي الشرك. وأنه الضمير هنا للشأن، وأيضا في الموضعين الأتيين، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا، أي تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه. فجد ربنا بمعنى عظمته، من قولك جد فلان في عيني، يعني عظم. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا يعني عظم في أعيننا وكبر، جد فينا أي عظم. فالجد لغة هو الحظ والبخت والدولة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، البخت، بخت كلمة فصيحة، لأن الأغنياء هم المجدودون، بيأخذوا الحظ في المال والسعة والدنيا ونحو ذلك. والمعنى في قوله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته واستغنائه عز وجل. وأنه تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب طبعا هنا الجملة محتاجة للتأمل، لما نشوف طبعا جملة تعالى جد ربنا دي إيه؟ جملة اعتراضية معترضة بين الاسم والخبر. وأنه، وأنه ده الاسم، الهاء اسم، وأنه وبعدين ما اتخذ صاحبة، هذا الخبر، فبين الاثنين ايه؟ تعالى جد ربنا، يبقى وأنه ما اتخذ صاحبة، هذه الجملة كلها، لكن الجملة تعالى دي ايه؟ جملة اعتراضية، وأن معترضة، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ إيه؟ خبر أن صاحبة زوجة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه أيضا الهاء ضمير الشأن، وأنه كان يقول، كان أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو، وأنه كان هو يقول، يبقى دي خبر، يبقى وأنه كان هو يقول، فيقول خبر كان. طيب وأنه كان يقول سفيهنا، ما عرف سفيهنا؟ فاعل لإيه؟ يقول سفيهنا يعني جاهلنا على الله شططا، شططا يعني غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. فشطط النعت لمصدر محذوف، يعني وأنه كان يقول سفيهنا على الله قولا شططا، أي غلوا في الكذب، وذلك بوصفه بالصاحبة والولد. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أن مخففة، أي وأن ظننا أن لن تقول، يعني أنه لن تقول، فالهاء تكون ضمير الشأن. وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أيضا نعت لمصدر محذوف، يعني قولا كذبا بوصفه بذلك، حتى تبين كذبهم بذلك. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا دي معناها أن الجن فيهم رجال وإناث، رجال من وأنه كان رجال من الإنس، فإعراب من الإنس إيه؟ نعت للرجال. يعوذون أي يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بمخوف، لو وادي كده يعني خراب يا باب، فكان الواحد منهم ينزل يقول إيه؟ أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه، هكذا كان يفعل العرب إذا نزلوا بوادي، يتعوذون بإيه؟ برئيس الجن في المنطقة دي، أعوذ بسيد هذا المكان أو هذا الوادي من شر سفهائه. فنعى الله عليهم ذلك بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم بعوذهم بهم رهقا، يعني طغيانا، فقالوا سدنا الجن والإنس. ما يعرب رهقا؟ مفعول به ثان. وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن لن يبعث الله أحدا، مخففة، يعني أنه والهاء ضمير الشأن، لن يبعث الله أحدا بعد موته، لن يبعث الله أحدا بعد موته، يعني النشور والبعث. قال الجن: وأنا لمسنا السماء، يعني رمنا استراق السمع كما تعودوا من قبل، جربنا بقى إيه؟ نسترق السمع. وأنا لمسنا السماء رمنا استراق السمع فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فوجدناها ملئت، ما يعرب ملئت؟ أم الوجد ده إيه؟ فعل يتعدى إيه؟ أين المفعولين؟ والثاني ملئت، وجدناها يبقى ها مفعول الأول، ملئت ده المفعول الثاني الجملة، ملئت حرسا تمييز، نعم تمييز منصوب، يعني حرسا من الملائكة شديدا وشهبا أي نجوما محرقة. فالشهاب هو قبس ينفصل عن الإيه؟ هو بيقول هنا عن الكوكب، لا أن الكوكب يزول عن مكانه، كلام مش دقيق علميا، لأن الشهب دي أو الكوميتس دي قبس من إيه؟ من نجوم ولا من كواكب؟ ها؟ مش احنا نشوفها بالليل لو أنت تأملت في السماء تجد حاجة كده طارت مرة واحدة، هي دي الشهاب، قبس من النجوم بيرمى به الجن، يبقى مش من الكواكب، ده من الإيه؟ من النجوم. وقد حصل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه من إرصاصات النبوة، حراسة السماء. وأن كنا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني لنستمع، فمقاعد للسمع يعني كائنة للسمع. فمن يستمع الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا. ما أعرب شهابا؟ مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟ له، تمام، يبقى له مفعول ثان مقدم، شهابا مفعول أول، رصدا لإيه؟ نعت، يعني فما يستمع الآن أجل له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد، يعني بعدم استراق السمع، الحث في السماء هذه الحراسة دي، في شر أريد لأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأشر فيها الرفع بفعل مضمر على الاشتغال. يعني جملة أريد في هذه الحالة يعني إيه؟ وأنا الذي أشر يبقى إيه؟ وأنا الذي أريد شر. ها؟ فجملة أريد المثبتة بقى اللي هي بعد شر هتكون لها محل من الإعراب؟ لا، لأنها تكون جملة مفسرة. لكن الفعل الموجود فين؟ قبل أشر. يعني وأنا الذي أريد شر، أريد مفسرة بقى تانية. فالرفع على أساس أن رفع بفعل مضمر على الاشتغال، يبقى شر يبقى قبلها إيه؟ أريد شر. طيب، أو الرفع على الابتداء، ممكن نقول أن شر أريد، يعني شر يبقى مبتدأ وأريد إيه؟ الخبر. أشر أريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأن منا الصالحون يعني بعد استماع القرآن الكريم والإيمان به، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أو منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك، إما الناس غير كاملين في الصلاح أو الكافرون. كنا طرائق قددا أي أهواء مختلفة وفرقا مختلفة، مسلمين وكافرين. قددا جمع قدة، وهي الطريقة والفرقة من الناس، مثل مدرة وسدرة. وقيل الفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة. كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة الأهواء. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. ظننا أن، لا يبقى أن مخففة، يبقى معناها ظننا أنه، والهاء تكون ضمير الشأن. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، لن نعجزه كائنين في الأرض أينما تنقلنا فيها، ولن نعجزه هاربين إلى السماء موغلين فيها. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، المبادرة إلى الانقياد للحق وعدم التلكؤ في ذلك. وأن لما سمعنا الهدى، انظر كيف وصف القرآن بأنه الهدى، مع أنه ما سمعوا إلا سورة يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن الكريم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. طبعا هنا الإعراب مهم قوي. طبعا فلا يخاف، شوف هنا دقة التجريه المحلي، الآية دي فيها يعني فلا يخاف، يقول بتقدير هو بعد الفاء، يعني فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف، لا يخاف. ليه بقى؟ لا أنا أتكلم ناحية الإعرابية. فمن يؤمن بربه، من هنا إيه؟ صحيح، يعني هي لو لو لو, لو فلا يخاف، فلا يخاف تنفع دي تبقى هي جملة الشرط؟ يخافوا دي مرفوعة بضم قد كده، فلا يخافوا، ها؟ إنما عشان تبقى هي جواب الشرط يبقى لازم تبقى جملة اسمية في هذه الحالة. فلا يخافوا يبقى نقول فهو لا يخاف، يبقى هو مبتدأ ولا يخاف الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. فالذي دفعنا إلى هذا طبعا عشان لا يخافوا دي مضمومة، ما ينفعش نقول لها جواب شرط لوحدها كفعل وإلا يخف، ها؟ فجملة لا يخف خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لا يخاف في محل جزم جواب الشرط. فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته، ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون أي الجائرون بكفرهم. فكلمة القاسط أي الجائر. جائر ليه؟ لأنه عدل عن الحق. أما المقسط فهو العادل إلى الحق، يبقى عدل عن الحق قاسط. أما المقسط وفعلها إيه؟ أقسط، فدي العادل إلى الحق. فيقال فلان قسط، قسط يعني جار وظلم، عدل عن الحق. أما أقسط فمعناها عدل. قال الحجاج لسعيد بن جبير حين أراد قتله: ما تقول في؟ قال: قاسط عادل، قاسط عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة. الحجاج قال: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وتلا لهم قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعشان كذا قال له قاسط عادل. فهنا الحجاج كان طبعا حجة في اللغة العرب، يعني ما تقول فيه؟ قال له قاسط عادل. فالناس فرحوا، قالوا ده بيمدحوا، بيقولوا بيمدحونا بالعدل والقسط يعني. فقال الحجاج: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وتلا لهم قوله تعالى: وأما القاسطون، المشركين بقى، فكانوا جهنم حطبا، أو الظالمين يعني، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو عادل بهذا المعنى: وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون بكفرهم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طبعا هنا في إيه؟ في إيه؟ لف ونشر، مش كده برضو؟ وأن من المسلمون ومن القاسطون، هنا اللف ثم نشر على وفاق الترتيب. فقال: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد. وأما القاسطون، أما حرف شرط وتفصيل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا. وفي قوله وأنهم، وأنه في 12 موضعا هي وأنه تعالى، وأن منا المسلمون، وما بينهما قراءتان بكسر الهمزة استئنافا إن، وبفتحها بما يوجه به، أي بأن يؤول بمصدر يعطف على المصدر. قال تعالى في كفار مكة: وأن لو استقاموا على الطريقة، أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، يعني وأنهم، وهو معطوف على أنه استمع. يبقى المعنى إيه بقى؟ نربطها بأول السورة، هنا الكلام في أهل مكة من أول السورة، الجن بيكلمه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لحد ما قال إيه؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ثم قال، أو كأنه قال: وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة، أي أهل مكة، لأسقيناهم ماء غدقا. يعني هنا أنهم معطوف على أنه استمع، أو وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الإسلام، طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين، كما تقدم في سورة الدخان. الغدق والغدق الماء الغزير، والغيداق الماء الكثير، والرجل الكثير العدل والكثير النطق. فالغدق هو الماء الغزير الكثير من السماء. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه، فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. كلام في غاية الدقة، نختبرهم فيه لنعلم، ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نعلم علم إيه؟ شهادة يوافق علم الغيب السابق. لكن الناس لا يحاسبون على علم الغيب، على علم الله فيهم، لأن علم الله ده صفة من صفات الله. أنت لا تحاسب على علم الله، أنت تحاسب على عملك أنت بعد ظهوره في عالم الشهادة. ولذلك في الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب ألف يدخل النار ولا ألف يعمل بعمل أهل النار؟ فيعمل فهو يحسب على عمله وليس على علم الله به. فلذلك يفسر مثل هذه الآيات حتى نعلم علم شهادة في عالم، أو حتى يعلم أوليائي، أو حتى يعلم الناس علم شهادة، لنفتنهم فيه لنختبرهم في الماء فنعلم علم ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف يكفرون، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ومن يعرض عن ذكر ربه، أي عن القرآن الكريم، نسلكه عذابا صعدا، أو في قراءة يسلكه يدخله عذابا صعدا. طبعا عذابا هي يعني منصوبة، لكنها منصوبة بنزع الخافض، لأن الأصل إيه؟ ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه في عذاب، نسلكه فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. يبقى قومه إيه؟ من قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا، هل قومه كانوا 70 رجلا فقط، أم أنه اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا؟ فهنا بيقدر إيه؟ يبقى منصوبة بإيه؟ قومه منصوبة بنزع الخافض. كذلك هنا في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، عذابا منصوبة بنزع الخافض، لأن أصلها إيه؟ نسلكه في عذاب صعد، صعدا. صعدا يعني طبعا هذا مصدر وصف به العذاب على تأويله باسم الفاعل، أي عذابا عاليا يغمره ويعلو عليه ويجتاحه، فهو مصدر لكن معناها اسم الفاعل، يعني صاعدا، صاعدا يعني عاليا مرتفعا يغمره ويجتاحه ويعلو عليه. وأن المساجد لله، يعني وأوحي إلي أن المساجد، وهي مواضع الصلاة، لله مختصة به تبارك وتعالى، فلا تدعوا فيها مع الله أحدا، لأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. ولا شك أن القوم الذين وصلوا إلى مراحل من الشرك الصراح في عبادة البشر ممن ينسبون زورا إلى الإسلام لهم حظ من مخالفة هذه الآية. ربنا يقول أن المساجد لله، ها؟ لعبادة الله وحده، فلا تدعوا مع الله أحد. طبعا تدعوا هنا ده بالخطاب للمجموع، فلا تدعوا للمسلمين جميعا، لا تدعوا مع الله أحدا. وفي هذه المساجد التي رفعت لعبادة الله وحده يعبد فيها غير الله، يسأل الموتى قضاء الحاجات والشفاعات والتوسط بينه وبين الله، تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور ويطاف بالقبر ويسجد على الأعتاب. أليس هذا شركا صباحا مصادما للتوحيد ولدين الإسلام؟ فلا شك أن هذه الآية مما يبطل ما يحصل من ذرائع الشرك، بل صرائح الأفعال الشركية في بعض المساجد التي تمارس فيها هذه الشركية. وأن المساجد لله، هذه دعوة التوحيد، إيه الجريمة فيها؟ نحن نقول للناس وأن المساجد لله، هذه كل دعوة التوحيد، دعوة السلف، فلا تدعوا مع الله أحد. فيأتي شيوخ السوء ويصادمون دعوة التوحيد بشتى التأويلات، هل هذا ممكن أن ينقض؟ وأن المساجد لله، لا يعبد في المساجد إلا الله، فلما يطوف بها 7 مرات كالكعبة المشرفة، وتذبح الذبائح وتنذر النذور ويدعى الميت ويسجد للأعتاب، هل هذا توحيد أم شرك؟ هذا غير قابل، لأن المحامي اللي بيدافع في مثل هذه القضايا محامي فاشل في أفشل قضية في الوجود، تدافع عن الشرك، فما الجريمة التي ماذا تنقمون علينا؟ وما نقموا منهم إلا أن قالوا لهم أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه عطف على استمع، أو وأوحي إلي أنه، أنه بالفتح والكسر استئنافا، يعني إما وأنه وإما وإنه، لو قلنا استئنافا، والضمير الشأن. وأنه لما قام عبد الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام عبد الله يدعوه، ما أعرف يدعوه، حال لما قام عبد الله يدعوه، يعني يعبده ببطن نخلة، لما سمع جن النصيبين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بالقرآن الكريم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعوه يصلي الفجر ويقرأ القرآن ويعبده ببطن نخلة، كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا أي الجن المستمعون لقراءة من شدة الإقبال على سماع القرآن الكريم والتأثر بكلام الله عز وجل وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه، كادوا يكونون عليه لبدا من شدة ازدحامهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا بكسر اللام وضمها، يعني لبدا ولبدا، على قراءة الكسر تكون جمع لبدا، يبقى لبدا جمع لبدا، يعني كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن. وعلى القراءة بضم اللام لبدا هو واحد يدل على الكثرة، فلبدا جمع لبدا كسدرة، ولبدا جمع لبدة كغرف وغرفة. قال مجاهد لبدا، طبعا هي فيها قراءات، فيها أربع قراءات، هي صعدا دي مصدر إيه؟ صعدا يسلكه عذابا صعدا، الفعل بتاعها صعيدا، صعيدا كفرحة. القراءات في لبدا، أول قراءة قراءة العامة لبدا، قراءة الثانية لبدا، الثالثة لبدا، الرابعة لبدا لبدا. فقال مجاهد لبدا أي جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء. تعرفون تلبيد الشعر؟ إيه تلبيد الشعر؟ تذكر في باب إيه في الفقه؟ الحج. تلبيد الشعر بالإيه؟ بالصمغ أو بالعسل، لأن كان العرب شعرهم يكون طويلا، فمن عشان في الحج ما أثناء السفر ومشقة الحج ينتفش الشعر والأمر صعب، فبيعملوا إيه؟ بيلموا شعرهم عن طريق مادة صمغية أو عسل عشان يتلبد الشعر، يعني إيه؟ ينطبق على بعضه. فلبدا يعني جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء يعني تجمع، ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صفوفه، وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته. كاد يكون عليه لبدا يعني كأنها طبقات متراكمة في بعضها وملتصقين ببعض جدا، من شدة الحرص على استماع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أي كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن. كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي، طبعا هنا قراءتان، قل إنما أدعو ربي، قراءة أخرى قال إنما أدعو ربي. قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه، إنما أدعو ربي، هذا كلام مستأنف. هنا استئناف موضوع تاني، دخلنا في كلام جديد مستأنف، مسوق للرد على الكفار المتظاهرين عليه صلى الله عليه وسلم، القائلين له إنك قد أقدمت على أمر عظيم لم يخطر على بال غيرك الإقدام عليه، فارفق بنفسك واصدف عنه ونحن نديرك، اترك الدعوة دي كلها ونحن نديرك، نحن سنحميك. فجاء الجواب ردا عليهم، قل أي مجيبا لهؤلاء الكفار فيما قالوا هناك، ارجع عما أنت فيه، قل أو قال إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا. طبعا لو قلنا قل إنما أدعو ربي حكنا فيه إيه؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب، قل خلاف قراءة إيه؟ قال إنما أدعو ربي دي على الغيبة مستمر، ولا أشرك به أحد، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيا ولا رشدا يعني خيرا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من عذابه إن عصيته أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من غير الله سبحانه وتعالى ملتحدا أي ملتجأ. فالملتحد هو الملتجأ والمحيص والمعدل. طيب اعرب من دونه، ولن أجد من دونه، أحسنت، مفعول به ثان، ولن أجد من دونه دي مفعول به إيه؟ ثان. طيب أين مفعول الأول؟ ملتحد يعني ملتجأ أو محيصا أو معدلا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا استثناء من مفعول أملك، يعني لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم، لا أملك إلا التبليغ وتبليغ الرسالة. والمعنى إلا أن أبلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسبا قوله إليه، وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان. قل إلا بلاغا من الله أي عن الله، ورسالاته يعني وعن رسالاته، هذا عطف على بلاغا. طيب ما بين المستثنى والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة، ما بين المستثنى منه والاستثناء اللي هو من إيه؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، دي جملة اعتراضية. إلا بلاغا من الله ورسالاته، يبقى هي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، واضح؟ فاعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه، على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يرد من دونه ملاذا يأوي إليه. إلا بلاغا من الله يعني ولا أملك لكم إلا بلاغا من الله ورسالته. لكن كلمة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا دي جملة اعتراضية، اعتراض إلا بلاغا من الله ورسالاته، والاعتراض أتى لتأكيد نفي الاستطاعة، قل إني لن يجيرني من الله أحد. طيب ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، طبعا خالدين حال من ضمير إيه؟ من؟ فهنا لاحظ المعنى، رعاية اللي معناها جاء في صيغة الجمع، مع أن من تكون أصلا الإفراد، فهي حال مقدرة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، خالدين يعني إيه؟ يدخلونها مقدرا خلودهم، الخلود إمتى؟ يدخلونها مقدرا لهم أنهم سوف يخلدون فيها، فهي حال مقدرة فيها أبدا، أبدا طبعا ظرف زمان. حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى حرف ابتداء فيها معنى الغاية لمقدر قبلها، أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب. يقول الزمخشري فإن قلت بما تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له، قلت بقوله يكونون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون، يعني لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب، فسيعلمون، السين حرف تأكيد مجرد وليست للاستقبال، حرف تأكيد مجرد وليست للاستقبال، واضح؟ فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا، يعني أعوانا، هم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني. فقال بعضهم متى هذا الوعد؟ هي طبعا السين أساسا حرف استقبال، لكن وقت رؤية العذاب يحصل فور علم الضعيف من القوي، والسين تقتضي أنه يتأخر عنه، ولا مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد وليس للاستقبال. قل إن أدري، إن نافية يعني ما أدري، قل إن أدري أقريب ما توعدون أي من العذاب أم يجعل له ربي أمدا يعني غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. عالم الغيب، عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف يعني هو عالم الغيب، أو بدل من ربي، أو يجعل له ربي أمدا عالم الغيب، وأيضا تكون مرفوعة لأن ربي فاعل. عالم الغيب ما غاب عن العباد، فلا يظهر لا يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسول، إلا أداة حصر والاستثناء هنا منقطع، لكن معناها يعني لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه للوحي، إلا من ارتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك يعني يجعل ويسير من بين يديه ومن خلفه رصدا، من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا يعني ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي. طيب ما إعراب رصد؟ مفعول إيه؟ يسلك، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فرصدا مفعول لإيه؟ ليسلك. نعم، أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي، ليعلم، ليعلم، ليعلم الله علم ظهور، أي ليظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغ، أن مخفف من الثقل، يعني معناه أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم. فروعي بجمع الضمير معنى من لا لفظه، وأحاط بما لديهم يعني فعلم ذلك وأحاط بما لديهم، فهنا عطف على مقدر، وأحصى كل شيء عددا. أصل الإحصاء أن المحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاء ليحفظ بها كمية ذلك العقد. خلصت مثلا العقد حسب ما تريد، يعني مثلا وحدة تكون مية مثلا، فأنت حتقول مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ألف مرة، وكل ما تخلص مية بتحط إيه حصاء، الحصاء دي بتمثل كام؟ مية، فعشان تجيب ألف يبقى عشر حصايات. فأصل كلمة الإحصاء مأخوذة من لما كانوا بيعدوا كل وحدة عشرة بقى خمسين وهكذا، بيحط حصاء عشان يضع حصاة حتى يضبط العدد. هذا هو أصل الإحصاء، أن المحاسب إذا عقد عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه. وأحصى كل شيء عددا، فإعراب عددا تمييز، وهو محول عن الإيه المفعول، يعني أصلها أنها وأحصى عدد كل شيء، وأحصى عدد كل شيء. هذا ما تيسر من تفسير سورة الجن. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.